اللي هو التسبيح بعد الصلاة ختام الصلاة على المسبحة أفضل ولا على الأنامل؟ على الأنامل. نعم. لقول النبي المصطفى إنهن مستنطقات. نعم. يشهدن للعبد يوم القيامة. نعم. فأنصح السائلة الكريمة أن تذكر وتسبح أذكار الصلوات على أنامل الوصابش وطارا لليسر. نعم. لأن بعض أخواننا يفهموا خطأ، لكن نحن نفعل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا في غير ختام الصلاة يجوز أن نتعود عليها. نعم. معنا الأخت عبير.